Book 2 عشرة تي أمس اليوم غدا I går i dag i morgen أمس كان السبت I går var det lørdag أمس كنت في السينما. I går var jeg i biografen. كان الفيلم مشوقا. Filmen var interessant. اليوم هو الأحد. I dag er søndag. اليوم أنا لا أعمل. I dag arbejder vi ikke. سأبقى في البيت. Jeg bliver hjemme. غدا الاثنين. I morgen er det mandag. غدا سأعود للعمل مجددا. I morgen skal jeg på arbejde igen. أشتغل في المكتب. Jeg arbejder på kontor. من هذا؟ Hvem er det? هذا بيتر. Det er Peter. بيتر طالب. Peter er studerende. من هذه؟ Hvem er det? هذه مارتا. Det er مارتا. مارتا سكرتيرة. Martha er sekretær. Peter og Martha أصدقاء. Peter og Martha er venner. Peter صديق Martha. Peter er Marthas ven. Martha صديقة Peter. Martha er Peters veninde. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.